الإسكندرية وهذا البرنامج. دعاء. إلهي، اللهم أنت الكريم وأنت العظيم وأنت الرؤوف الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك يا رب نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. يا رب زينا بزينة الإيمان، واغفر لنا ما سلف وكان. اللهم وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من سيء الأدواء وسيء الأهواء، فإنك يا ربنا سميع الدعاء. إلهي عبدك بالذنوب وقد دعاك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا رب العالمين. اللهم هون علينا سكرات الموت، وارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر اليهود ومن والاهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم سلط عليهم جنودهم، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. اللهم واجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم أهلك الطغاة والجبارين الذين أذلوا عبادك المؤمنين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. يا جبار السماوات والأرض، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم هامان وفرعون، بقوتك يا رب العالمين. يا الله، مع تحياتي فيصل حجاج. دعاء.